يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إمام مسجد جمع بنا يوم الثلاثاء الماضي الظهر والعصر لأجل الغبار، وصلينا معه واحتج علينا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين الحديث، وفيه أن ابن عباس قال أراد ألا يحرج أمته. السؤال: هل فعل الإمام صحيح؟ وما حكم صلاتنا؟ وهل علينا الإعادة؟ هذا فعل الإمام غير صحيح، وهذا ليس فيه حرج. الغبار حاصل، ولا وكان الغبار يحصل عند المسلمين، ما هو جديد، يحصل عند المسلمين، ولا أثر أنهم يجمعون من أجل الغبار. إنما الجمع لأحد ثلاثة أمور: إما للسفر الذي يبيح القصر، وإما للمرض، وإما للمطر الذي يبل الثياب وينتج عنه وحل في الطريق بينهم بين المسجد، ويكون بين المغرب والعشاء خاصة. هذه أحوال الجمع. وأما الغبار فعلى هذا الإمام أنه يأتي بنص أن المسلمين جمعوا، أو دليل على أن الغبار عذر في الجمع، وعليه لا بد من إعادة الصلاة، لأن الأصل أن كل صلاة في وقتها، ولا يجوز الجمع من غير عذر، فعليهم الإعادة. نعم.